روحية ومعنوية مبنية على أسس سليمة تضافت البحرين متمثلة في جمعية التوعية الإسلامية وهذا الجامع المبارك سماحة العلامة المربي الفاضل سماحة الشيخ حبيب الكاظمي صاحب موقع السراج في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى وسماحة الشيخ غني عن التعريف وله الكثير بل الآلاف من المريدين وخاصة في البحرين وفي المنطقة الشرقية برنامج الشيخ يتكون من عدة برنامج الشيخ سماحة الشيخ موضع على عدة ليالي ولكن الأهم ليلتين في هذا البرنامج هما ليلة 13 والحادي والعشرين من هذا الشهر المبارك حيث يكون إحياء مركزي متميز تحت شعار لتكن أفضل ليلة قد مرت علينا تحت هذا الشعار سيكون الإحياء إن شاء الله في ليلة 13 الساعة 11 ليلا في منزل المؤمن وفي ليلة 21 الساعة 12:30 ليلا في منزل المؤمن وسماحة الشيخ يحث الإخوة المؤمنين ويطلب منهم بأن يشاركوا بفعالية من أجل أن يكون هذا الإحياء إحياء متميزا ولكي نفضل شعار لتكون أفضل ليلة قدر مرت علينا أما الآن مع محاضرة سماحة الشيخ وهي بعنوان القرآن ربيع القلوب أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين السلام عليكم أيها الأخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات جميعا ورحمة الله وبركاته أحييكم في هذا المكان المبارك في هذا اليوم المبارك في هذا الشهر المبارك وأسأل الله عز وجل أن ينزل علينا في هذه الساعة أنواع رحمته ساعة الزوال ساعة تفتح فيها أبواب السماء وخاصة في صلاة الجمعة في بيت من بيوت الله عز وجل وها أنتم صائمون في ضيافة المولى أتوقع أن كل دعوة ندعو بها في هذه الساعة من الدعوات المستجابة ومن أجل الأدعية وأرقاها وأشرفها الدعاء لفرج إمامنا وصاحبنا ولي الله الأعظم مولانا أبي صالح المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أولا الحديث حديث قصير لا أطيل على الإخوة، الإخوة مرهقون وصائمون، أنتقل من محطة إلى محطة في لفتات سريعة. في مثل هذا الجمهور المبارك علينا أن نوصل لهم ما أمكننا من بيان فيما يتعلق بما نحن فيه. أولا بالنسبة إلى ليالي القدر إخواني، أنا عندي ملاحظات كثيرة على هذه الليلة. أولا وزن هذه الليلة لا يعلم كما ذكره القرآن الكريم. القرآن عندما يصل إلى ذكر الآخرة استعمل كلمة وما أدراك القارعة، وما أدراك القارعة ما القارعة، وما أدراك ما القارعة، يعني عقولكم في الدنيا لا تحتمل درك حقيقة القارعة، بمثابة الجنين في بطن أمه لا يفقه نعيم الدنيا ولا يفقه ما يجري عليه في الحياة الدنيا، لأنه في عالم ضيق محدود، طعامه من دم المشينة، أين هو ولذائذ هذه الدنيا. إذا قلنا للجنين الزواج وما أدراك ما الزواج، الأمر في محله. يوم القيامة، لأن هنالك حدث ما وراء الطبيعة، وعناصر القيامة عناصر مرتبطة بعالم الخلود، نحن الفانون في هذه الحياة الدنيا والأبدان الفانية لا تحتمل هذه المعاني. القرآن عندما يصل إلى ليلة القدر يستعمل التعبير نفسه، وما أدراك ما ليلة القدر، هذه الليلة التي هي من منن الله عز وجل على أمة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. رب العالمين يعلم أننا سوف لن نعمل في حياتنا الدنيا ما نحقق به الدرجات العالية في عالم الجنة. جعل لنا ليلة السنة خير من 1000 شهر، والآية لا تقول ليلة القدر تساوي 1000 شهر، خير. الخيرية كم نحن لا ندري، اتفاقا البعض يقول ليلة القدر يعني 1000 شهر، من قال بأنها 1000 شهر؟ خير، لعلها 2000 شهر، 3000 شهر، نحن لا ندري، القرآن أبهم في هذه النقطة. خير إخواني، الذي نعمله في ليلة القدر لا يساوي هذا الشعار القرآني. إنسان يقال له أنك في هذه السويعات من المغرب إلى طلوع الفجر تشتري بها أكثر من 80 سنة من الحياة، ليلة القدر خير من 1000 شهر، هل ما نقوم به في ليالي القدر يتناسب مع هذا الشعار؟ أنا عندما آكل طعاما في ليلة القدر ساعة من الزمان أجعل هذه الساعة في ضمن 80 سنة، كأنني إذا صرفت ثمن الليل في الأكل والشرب فقد جعلت نفسي قد أكلت 10 سنوات، لأنه ثمن 80 سنة. الإنسان عليه أن يعيش حالة من التوتر في ليلة القدر، لأنه وقت تقديم الامتحان. في امتحان الثانوية العامة نرى بعض الشباب انتابهم الشحوب والقلق والعزوف عن الطعام والشراب، لأنه مقدم على امتحان بسيط، ونحن في تلك الليلة نقدم على امتحان عسير. مقدرات السنة تكتب في تلك الليلة. يا ليتها قدر الموت والحياة، يا ليته قدر الغنى والفقر. القدر إذا كان بمعنى أن يقترب الإنسان من ربه، أن يكتب له القرب أو الطرد من ساحة المولى، هذا القدر بالقدر الهين. على أحدنا في تلك الليلة أن يعيش حالة من الاستنفار القصوى، لأنه لا يعلم ماذا سيحمل له الفجر عند مطلع الفجر، وأوراق العباد ملفاتهم ترتفع إلى السماء، لا ندري هل كتبنا في ضمن الذين غفر لهم أم لا. ألم يقل حبيبنا المصطفى في شهر شعبان في بداية هذا الشهر الكريم: فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر الكريم. تقول بعض الروايات أن الذي لم يغفر له في شهر رمضان بهذه المضامين فلا غفر الله له، إلا أن يشهد عرفة، ومن منا يضمن أن يشهد عرفة كما يحبها الله عز وجل. إخواني، أنا في الواقع لا أكشف لكم سرا، ولكن في سنوات حيث كنا في الإمارات في أبوظبي علمنا إخواننا على أن تكون ليلة القدر ليلة فاعلة متحركة تغلب عليها المراقبة، الذكر الواعي، التضرع إلى الله عز وجل، الذي في ليلة القدر لا تجود عينه بدمعة بصرخة بأن بين يدي الله عز وجل. هذا الإنسان عليه أن يحاسب نفسه. رب العالمين جعل لنا ليلتين مقدمتين، أغلب لعل بعض الروايات تشير بطرف خفي أو جلي من ليلة 23 ليلة الجهني. الواقع ليلتان قبل تلك الليلة لنستعد لتلك الليلة الكبرى، وقبل شهر رمضان جعلنا أيضا شهرين لنستعد لشهر رمضان، شهران نستعد لليلة القدر، 20 يوما لنستعد للعشرة الأخيرة، ليلتان لنستعد لليلة القدر، قطف الثمار في الليلة 23 من شهر رمضان المبارك. الملاحظة الأولى أن في ليلة القدر نلاحظ هنالك جو من التراتيل والترتيل والمناجاة والتلاوة المجردة. قلنا في حديثنا البارحة شتان بين أن ندعو وبين أن نقرأ الدعاء. الدعاء عملية شعورية فاعلة، حركة في القلب، وجل في القلب، قشعريرة على الجلد كما يقول القرآن الكريم، تقشعر منه جلود الدموع الجارية إذا رق القلب وجرى الدمع فدونك دونك فقد قصد قصدك. الدعاء عملية واعية، عملية فاعلة. كانوا يأتون إلى الزهراء فاطمة صلوات الله عليها ويخبرونها بخبر فجيع أنه مات علي، وإذا بالزهراء عليه السلام تستقبل الخبر بكل برود، يعلم أن زوجها قد غشي عليه من خوف الله عز وجل، لم يمت عليه. هكذا كانوا ألوان الأئمة عليهم السلام كانت تتلون قبل دخول ساحة الصلاة خبرة وصفرة. المهم إخواني، في تلك الليلة علينا أن نحول قراءة الدعاء إلى دعاء، دعاء الجوشن من أشرف الأدعية. إنسان يناجي ربه ويدعوه 1000 مرة، يقول الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. أنا أستعين ببعض فقرات دعاء الجوشن أداة ومادة للمناجاة مع رب العالمين. يا خير من خلا به وحيد، يا آنس من آوى إليه طريد، مضامين بإمكانك أن تتعامل معها كما تتعامل مع دعاء أبي حمزة الثمالي. وإذا بأحدنا يقرأ وهمه آخر هذا الدعاء. نحن قسمنا هذا الدعاء في تلك البلاد على 3 ليالي، نقرأ في كل ليلة فقرات بتوجه بإمعان. المهم هذه الليلة تحتاج إلى برمجة وإلى إعداد روحي، والناس ليسوا كلهم بمستوى التفاعل من أول خطوة، يحتاج إلى إعداد، يحتاج إلى تهيئة. نحن في تلك الليلة بين كلمة مؤثرة وبين إقامة لعزاء أهل البيت عليه السلام بشكل مختصر، نحاول أن نتحايل على أنفسنا في أن نصل إلى هذه الدرجة التفاعلية. وكلكم لعله يعلم أو الكثيرون يعلمون بأن ركعتان مقتصدتان في جوف الليل خير من قيام الليل كله والقلب ساه. هذا منطق الدين، منطق الكيف لا منطق الكم. ركعتان مقتصدتان أي مختصرتان وأنت مقبل على ربك خير من قيام الليل كله والقلب ساه. وهذه على كل حال دعوة مفتوحة للإخوان لنحقق هذا الشعار. وهذا الشعار ليس شعارا مخترعا، إنما اقتبسناه من الأحاديث. في الدعاء تقول يا رب اجعل شهر رمضان هذا بهذا المضمون خير شهر رمضان مر علي. يا له من شعار جميل، إنسان يحاول أن يجعل هذا الشهر خير شهر مر عليه. أنا أقول قياسا صحيحا، من تساوى يوماه فهو مغبون، ومن تساوى شهراه أيضا فهو مغبون. ما العنصر المتميز في شهر هذا قياسا إلى الشهر المنصرم في السنة الماضية؟ أنا اليوم أصوم 1425 وقد صمت 1424 360 سنة، بحجها بعمرتها بمحرمها بصفرها بأيام فاطميتها برجبها بشعبانها باعتكافها بصلاة ليلها. أين الأثر؟ الذي يدخل الحمام ويخرج ويقول دخلت الحمام واغتسلت غسل الجمعة، ويخرج وإذا برائحة العرق من بدنه، نصدق مقولته أنه دخل الحمام أو نصدق هذا العرق الذي لم يزل منه؟ إخواني، نحن ندخل الحمام في كثير من الأوقات، ولكن الحمام الذي لا ماء فيه أو الحمام الذي فيه ماء ولكن لم نغتسل بصابون التوبة، ندخل ونخرج وإذا أنا حديث الشبلي المعروف مع إمامنا زين العابدين عليه السلام بالنسبة إلى موسم الحج، هنالك ملكوت للعمل. القرآن الكريم علمنا حديثنا عن القرآن الكريم في هذا اليوم المبارك، القرآن يدعونا إلى استكشاف ملكوت العمل خيرا أو شرا. في باب الخير القرآن أكثر من ذكر النماذج الملكوتية، كلكم يعلم بأن أكل لحم بأن الغيبة بمثابة أكل لحم الميتة، لا الميت وإنما الميتة. أقول بأنه هذا الملكوت علينا أن نستشعره بكل وجودنا الذي يرى هذا الملكوت، هل يهم بالغيبة فضلا عن قول الغيبة فضلا عن استماع الغيبة؟ المرابي يذهب إلى أحد البنوك ليقدم قرضا ربويا، يأخذ الملايين في جيبه وهو فرحان بأنه كسب مالا قرضا مغريا. والقرآن يقول هذا الإنسان بمثابة الذي إنسان ممسوس كالذي يتخبطه الشيطان من المس، هذه الآية نازلة في موضوع الربا، إنسان ممسوس، إنسان في حكم المجانين، الذي يأكل مال اليتيم وهو لا يعلم أن هنالك من يراقبه. القرآن يقول أنت لا تأكل مالا، تأكل في بطنك نارا، لكل حرام ملكوته وكذلك لكل طاعة ملكوتها. البعض هنالك بعض الأعمال الواردة أو المنقولة في شهر رمضان لمن يريد أن يرى ملكوت ليلة القدر. في ليلة القدر هنالك ازدحام لحركة الملائكة في عالم الوجود، كما يقول القرآن الملائكة والروح تهبط إلى الأرض، هل رأينا ملكا؟ هل رأينا ريشة ملك؟ أين هذا الملكوت ليلة القدر؟ ثاني، من الآن وببركة مولد إمامنا أبي محمد الحسن الصبح نحاول أن نطلب من الله يا رب أرنا هذا الملكوت، افتح لنا أبواب المعرفة لنجعل ليلة القدر في هذه السنة كما قلنا خير ليلة قدر مرت علينا. هذه المقدمة طالت لكنها كانت ضرورية. نحن على مقربة منتصف هذا الشهر، حقيقة ما أسرع هذا الشهر في الانتهاء. نقرأ الدعاء، أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان. قاربنا المنتصف، المفروض الذي يذهب إلى بلدة إلى سفرة ويقال أنك في منتصف الطريق، من المفروض عندما ينظر إلى الكيلومترات المنسوبة في الشارع يرى أنه قد قطع نصف المسافة. إذا قيل له انتهى نصف وقت السفر وهو لا يزال مثلي يراوح مكانه، أليس هذا من موجبات الندم والبكاء والاستغاثة بالله عز وجل؟ الشهر قارب على الانتهاء، والأسبوع القادم أسبوع مصيري، ليلة القدر في الأسبوع القادم. إخواني، علينا أن نقف وقف التأمل مع النفس، إلى أين وصلنا؟ ما الذي اكتسبنا؟ النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم عندما يسأل عن أفضل الأعمال في هذا الشهر الكريم لا يقترح صلاة ولا ختمة ولا عمرة رمضانية ولا غير ذلك، ماذا يقول لعلي؟ يقول أفضل أعمال هذا الشهر الورع عن محارم الله عز وجل، الورع عن المحارم إخواني أمر ما فوق ترك الحرام. أن يعيش الإنسان حال من حالات التعالي عن الحرام. أنا أقول لإخواني الشباب من خلال المراسلات الكثيرة، أقول يسألني الشاب ما هي علامة التوبة، أنا أقلعت عن الحرام فعلا. أقول إخواني علامة التوبة الصادقة أن تستقدر الحرام الذي كنت تمارسه، أن تراه قبيحا، أن تراه مظلما. بعض الإخوة عندما يتوب توبة النصوحة فقد ذهب إلى بعض البلاد التي ارتكب فيها المعاصي يقاطع تلك البلدة، عندما يسمع باسم تلك البلدة يقشعر بدنه، إذا دخل البيت الذي مارس فيه الحرام يرى المكان الذي كان يمارس فيه المنكر نظرا إلى حرام فضائية موقع. وأنتم تعرفون انتشار وتيسر الحرام في عصرنا هذا، أنا قلت لإخواني مقولة أنتم أيضا تصدقوني عليها، ما مرت على البشرية منذ أن خلق الله آدم إلى يومنا هذا كهذا العصر في تيسر سبل الفساد والفحشاء. ومن هنا المقاومون في هذا العصر هم الذين عبر عنهم النبي بأن هؤلاء إخواني، نظر إلى الصحابة كان يصفهم بلسان حاله أو مقاله بأنهم صحابة، ولكن أنتم إخوان رسول الله صلى الله عليه وآله لأنكم تقبضون على الدين كقبضكم على الجمر. وإخواني طريق الهدى سهل، الإنسان إذا قال لا لنفسه مرة واحدة ووقف على ذلك بإمكانه أن يقول هذه الكلمة في كل مرة. شتان بين عملين، عمل تذهب لذته وتبقى تبعته، وعمل تذهب مؤنته ويبقى أجره. وحذاري حذاري إخواني أخواتي، أخاطب نفسي، أنا لا أحب أن أكون في موقع الواعظ أتكلم مع نفسي، حذاري حذاري من أن نرتكب الحرام في هذا الشهر، فإن الله سريع الانتقام من أن يفتك ستره في بلده أو في شهره. الذي يطوف وينظر إلى نساء المسلمين بريبة أو بشهوة هذا الإنسان في مضان الانتقام الإلهي، لأنه عند البيت عند الميزاب عند الحطيم وهو يمارس المنكر. شهر رمضان شهر الضيافة الزمانية، كما أن الحج والعمرة الضيافة المكانية. الذنوب علينا أن نحترس من ذلك. نقرأ في أول دعاء الافتتاح: أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة. هذا الشهر أيضا من مواضع النكال والنقمة لمن لا يراعي حرمة هذا الشهر المبارك. إذن إخواني، من الأمور التي نحاول أن نعقد عليها العزم، وقد علمت أن أفضل زاد الراحل إليك عزم إرادة يختارك بها، وقد علمت أنك لا تحتجب عن خلقك إلا أن تحجبهم الأعمال دونك. هذا أيضا محطة بالنسبة لهذا الشهر الكريم. وإخواني أما بالنسبة للقرآن، القرآن أيضا إخواني من صور الضيافة الإلهية. قبل أن أنتقل إلى موضوع القرآن إخواني، تتم لحديث شهر رمضان، نحن نعلم بأننا ضيوف الله عز وجل، دعينا إلى ضيافة الله. أهل الفهم والإشارات ليقفوا على كلمة دعيتم. فرق بين أن ندعى وبين أن ندخل الضيافة. الكثيرون يقولون شهر رمضان شهر الضيافة، أنا أقول شهر الدعوة إلى الضيافة. ليس كل أحد دخل في ضيافة الله عز وجل، دعينا إلى الضيافة. أما من هو الذي سعى إلى هذه الضيافة؟ شهر رمضان ليس شهر السحر والإعجاز، كل من دخل الشهر فقد دخل الضيافة، ليس الأمر هكذا. دعيتم، المائدة مفتوحة، الشياطين مغلولة، هلم إلى ضيافتي، هكذا يقول الله عز وجل. ولهذا ضيافته ضيافة متميزة. هذا النفس الذي نستنشقه والذي لا قيمة له، هذا النفس الذي يدخل فيخرج غازا ساما وإذا بهذا النفس يتحول إلى تسبيح أنفاسكم فيه تسبيح. النوم وهو الموت الأصغر، الإنسان النائم لا عمل له لا فعالية له، ولكن هذا النوم يتحول إلى عبادة، وإلى عبادة مقبولة. عندما يقول نومكم فيه عبادة يعني عبادة قد قبلتها كعبادة، أنفاسكم فيه تسبيح، هكذا هي الضيافة. أقول إخواني بين قوسين، لماذا لا نفكر أن نعمم هذه الضيافة طوال العام؟ كنا ندعو البارحة لأحد المؤمنين على ضيافة الإفطار، قلت لصاحب المنزل لو أنك أضفتني إلى آخر الشهر بهذه الضيافة بهذه الاحترامات لم أرى مكانا في هذا البلد أفضل من منزلك، إذا انتهى الشهر ماذا سيكون موقفي؟ أتشبث بك وأقسم عليك بكل عزيز لديك، يا فلان أبقني في منزلك، إلى أين أذهب؟ إلى أين أذهب؟ لا قوت لي إلا في منزلك، لا راحة لي إلا في بيتك، وإذا أنت كنت كريما ستلبي رغبتي وتبقيني عندك في المنزل. أو علمتم ماذا أحب أن أقول؟ تقول يا رب أضفتني في هذا الشهر المبارك، جعلت نفسي تسبيحا، جعلت نومي عبادة، جعلت دعائي مستجابا، أنا بعد شهر رمضان إلى أين أذهب؟ لماذا لا تبقي لي هذه الضيافة من شوال إلى شهر شعبان؟ أبقني في ضيافتك. ورب العالمين في كل سنة يختار من ضيوفه جماعة ولو قليلة للإبقاء في هذه الضيافة المباركة، يتعرفون على ربهم، يأنسون به في جوف الليل تلاوة لكتابه، قياما للليل ذكرا له، فإذا انتهى الشهر المبارك في ليلة العيد يبدأ عزاء هؤلاء، يعني يا رب انتهت المائدة وأنا أخشى من أن تحرمني هذه المائدة طوال العام. ورب العالمين إذا رأى فيك صدقا وإصرارا فسوف لن يخيب لك ظنا ورجاء. أنا أتكلم معكم ونظري إلى الساعة لئلا أطيل عليكم، أختم حديثي بالحديث عن صاحب هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة يمر علينا ونحن لا نذكر هذا الإمام الغريب الذي نحن ظلمناه قبل غيرنا. أحدهم كان يقول لا تقول الإمام المنتظر، قول والإمام المنتظر، هو ينتظرنا. الإمام لو كان بناؤه على الإعجاز والاستعانة بالملائكة المسومة في معركة بدر مثلا لخرج منذ أن استشهد أبوه الإمام أبو محمد الحسن بن علي العسكري. لماذا هذه السنوات؟ لماذا يدع هذه الثلة المباركة؟ لماذا يدع الرسالة الإسلامية هكذا؟ عاد الإسلام غريبا، استعان بسيف جده أمير المؤمنين وخرج بالصيحة السماوية بالملائكة المسومة ليملأ الأرض قسطا وعدلا. الإمام سنته كسنن الأنبياء، يريد منا أن نكون على مستوى الانتظار والنصرة. ماذا نعمل في زمان الغيبة؟ التكاليف كثيرة في هذا العصر، أن يكون كل واحد منا بمستوى نصرته وإقامة دولته الكريمة. الإنسان عندما ينتظر ضيفا نرى بعض شواهد الصدق على انتظاره شوقا وتهيئة وما غير ذلك، يكون على مستوى الانتظار. فإذا كان كذلك دخل تحت الرعاية الأبوية المباشرة له. في دعاء هذا اليوم في عصر الجمعة استوقفتني عبارة جميلة في هذا الدعاء الذي يقول عنه السيد ابن طاووس جمال السالكين، يقول إياك أن تهمل هذا الدعاء في عصر الجمعة. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك، دعاء المطول مذكور في آخر مفاتيح الجنان. هناك عبارة استوقفتني في هذا الدعاء، يقول اللهم لين قلبي لولي أمرك. هذا القلب القاسي الذي لا يميل إلى الحق، كلما عزمت على التوبة انكسرت توبتي، نجلس مع الشاب نتكلم معه تجري دموعه على خديه ثم نقول لماذا لا تترك الحرام؟ يقول ليس الأمر بيدي، فقدت السيطرة على نفسي. الإمام صلوات الله وسلامه عليه مظهر تجلي أسماء الله الحسنى في أرضه، بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء، وجوده لطف وتصرفه لطف آخر وعدمه منا. الإمام عليه السلام إذا أراد أن يتصرف في قلبك بإذن الله عز وجل. القرآن الكريم يقول ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. ما المانع أن يزين الإيمان في قلبك على يد ولي أمره الذي جعله خليفة في هذا العصر على من فوق الأرض ومن تحت الثرى؟ أن نكثر له الدعاء بتعجيل الفرج، فإن في فرجه فرجنا أيضا. الإنسان إذا أدركته الرقة في قنوت عند الحطيم في شهر رمضان في ليالي القدر ليكثر من الدعاء لفرجه، لا على نحو الترتيل المتعارف إسقاطا للتكليف، وإنما بحرقة. هذا المرجع العظيم الذي لا زال الكثيرون منكم يقلده وهو السيد الخوي رحمه الله، أنقل من واسطة واحدة عنه، يقول أنا منذ 40 سنة ولم أترك دعاء الفرج في قنوت صلاتي. نعم، هو الوكيل العام لصاحب الأمر عليه السلام، وكل مجتهد مرجع هو وكيله العام. نعم، كان ملتزما بذلك، وكان يقول كلما هممت أن أنوب عن الإمام عليه السلام في عمل صالح لم أتمكن من ذلك، تهيبا من مقامه المنيع أنا أنوب عنه في صلاة في عمرة فيما شابه ذلك. نعم، هذا التوقير لصاحب الأمر والزمان صلوات الله وسلامه عليه. ليعمل كل واحد منا مما يقربه من مودته. اقرأوا التوقيع الذي صدر منه صلوات الله وسلامه عليه. لولا لطفه لاصطلمتنا الأعداء وشملنا البلاء. عليه السلام في جوف ليله يقول إمامنا الكاظم عليه السلام عن ولده المهدي وهو لم يولد بعد، الذي يعتوره مع سمرته صفرة من سهر الليل، يعتوره مع سمرته صفرة من سهر الليل. الإمام عليه السلام كجدته فاطمة تقف الزهراء في محراب العبادة تدعو لجيرانها، يسألها ولدها الحسن أو الحسين أماه لما أكثرت من الدعاء للجيران، وإذا بها تقول بني الجار ثم الدار. إمامنا عليه السلام يحيط علما بأنبائنا، لا يعزب عنه شيء من أخبارنا، يدعو لنا هو مهموم بما فيه الكفاية ما يرى في هذه الأمة. يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصاعتها، قالوا أم من قلة يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. الإمام يكفيه هموم الأمة، فلماذا نزيد جرحا في قلبه الشاهر؟ علي عليه السلام يسمع نبأ الاعتداء على ذمية في بلاد المسلمين نزعا لخلخال أو غير ذلك، يقول وأن الإنسان مات من هذا الخبر لما كان ملوما عندي. إذا كان علي يتألم من إيذاء ذمية في بلاد المسلمين، فكيف إذا كان لمسلم؟ كيف إذا كان لمؤمن؟ كيف إذا كان لتقي ورع؟ الإمام المهدي عليه السلام هو وارث علي صلوات الله وسلامه عليه. يا مولاي يا أبا صالح المهدي، هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين وقتل الكافرين بسيفك، وأنا فيه يا مولاي ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني فإنك تحب الضيافة والإجارة. إخواني اسمحوا لي أن أخاطب مولاي نيابة عنكم جميعا. أقول لك أقول له مولاي: إخوة يوسف هموا بقتل يوسف، ألقوه في غيابات الجب، ولكن رجعوا إليه نادمين، قالوا: يا أيها العزيز، وإذا بهذا النبي يقول: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، لا تثريب عليكم، يخاطب بهذه العبارة من هم بقتله. ونحن يا مولاي لم نفعل ذلك، ندعو لفرجك، وطالما بكينا على مصائب جدك الحسين عليه السلام، أوليس أنت الذي تقول: يا جداه، لئن أخرتني الدهور وعاقني عن نصرك المقدور، فلأندبنك صباحا ومساء. أنا أعلم البعض يندب جدك الحسين تأسيا بك صباحا ومساء، ولأبكين عليك بدل الدموع دما. انظر إلى هذه الدموع الجارية في عزاء جدك. أنا لم أقرأ شيئا من المقتل أو العزاء، ذكرت اسم جدك الحسين وإذا ببكاء البعض يتعالى في هذا المسجد المبارك، أتهملنا بعد ذلك؟ إذا كنت لا تنظر إلى المحبين والموالين والراسين لأجدادك الكرام، فإلى من تنظر يا بقية الماضين؟ يا رحمة الله الواسعة، أنت الرحمة الموصولة كما نقرأ في دعاء في زيارة الجامعة. لسان حال نفسي وإخواني في هذا المكان وفي هذه الساعة المباركة لا نقولها مجاملة، وإنما نقول بملء قلوبنا ودموعنا شاهدة على ذلك: يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل، وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. يا مولانا، ألست الصدقة في شهر رمضان مضاعفة الآجر؟ تصدق علينا في هذا اليوم، يوم الجمعة من الشهر الكريم، مر علينا بنظرتك الكريمة. إن لم نستحق أن تتواجد معنا في جمعنا هذا، فعلى الأقل حيثما كنت من بلاد ربك انظر إلى هذا الجمع نظرة كريمة تصلح بها أحوالنا. يا بقية الماضين، يا غائبا عن أهله، أتعود أم تبقى إلى يوم المعاد مغيبا؟ يا ليت غائبنا يعود لأهله، ماذا نقول له؟ نقول: أهلا بالحبيب ومرحبا. طالت ليالي الانتظار، فهل يا ابن الزكي لليل الانتظار غدو؟ أدرك بطلعتك الغر لنا مقلا، يكاد يأتي على إنسانها الرمد. هب أن جندك معدود، فجدك قد لاقى بسبعين جيشا ما له عدد. هل إليك يا ابن أحمد سبيلا فتلقى؟ هل يتصل يومنا منك بعبة فنحظى؟ متى نرد مناهلك الروية فنروى؟ متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدى؟ عزيزا علي بأن أرى الخلق وما ترى، ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى، بنفسي أنت من مغيب لم يسلم النار. هل من معين فأقيم معهم معين من بكى؟ يا مولانا، أقسم عليك في هذا الليل بحق أمك فاطمة الشهيدة الصديقة، أنا لم أرى في نفس من النصوص، ولكن بعض العلماء المحققين يقول عندما فاطمة عليه السلام أرادت أن تستغيث في ذلك الموقف المعهود، استغاثت بولده المهدي صلوات الله وسلامه عليه، وعلمها بأنه هو المنقذ لكل آمال الأمه. أقول يا مولاي بهذه الشهيدة الصديقة، بجدك الحسين الشهيد، بعيال جدك وهن يلذن بعضهن ببعض، هذه الأقسام إخواني لا ترد في محضره الشريف وهو غيرة الله. بعيال الحسين، لولا الاضطرار مولاي لما أدمينا قلبك بهذه العبارات المفجعة، لولا الاضطرار لما تكلمنا معك بهذا اللحن أبدا. أقسم عليك بجدك الحسين وهو يجود بنفسه في مقتله، ينظر إلى خيام عياله وهو يقول يا قوم اقصدوني بنفسي واتركوا حرامي. أقسم عليك بجدك زين العابدين وهو ينتقل من بلد إلى بلد يطلب من أحدهم ثوبا منديلا يضعه بين الأغلال الجامعة وبين بدنه. وأخيرا اكتفي بهذا القسم، أقسم عليك بعمتك زينب وهي تنتقل من بلد إلى بلد يتصفح وجوههن القريب والبعيد حتى نادت لقد خزينا من كثرة النظر إلينا. وأقسم عليك بأبيك أبي محمد العسكري الذي أراد عندما يشرب ذلك الماء مرتجفا قال اسقني من الماء يا سيد أهل بيته. مولاي ونقسم عليك بربك، نقسم عليك بربك. قبل أن أقول أقسم عليك بربك اسمحوا لي في دقيقة واحدة، رأيت هذا الخبر، جاء مسكين إلى الخضر قال له أعطني شيئا، قال ليس لي ما أعطيك، قال أقسم عليك بوجه الله أن تعطيني شيئا. خضر ما تمالك نفسه لم يكن عنده شيء، قال خذني وبعني في السوق اتخذني لك عبدا. سأله بوجه الله عز وجل، خضر لم يتحمل هذا القسم العظيم، والخضر مأموم لك يا مولاي أقسم عليك بوجه الله عليك أن لا تترك أحدا في مجلسنا هذا إلا وقضيت له حاجته. انظر إلينا نظرة كريمة. اللهم صل على محمد وآل محمد، واقض لنا حوائجنا دنيوية وأخروية. اللهم عرفنا الإجابة اليوم فيما سألناك. اللهم صل على محمد وآل محمد، واجعل شهرنا هذا خير شهر مر علينا، أعنا في ليلة القدر على ما تحب وترضى. اللهم لا تختم على قلوبنا في تلك الليلة، أعوذ بك من الكسل والفشل. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم لا تخرج أحدا من بيتك هذا إلا وقد قضيت له حاجته وغفرت له ذنبه. دعوناك ربنا كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا، إنك لا تخلف الميعاد. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وأموات الحاضرين فردا فردا نهدي لهم جميعا ثواب الفاتحة مع الصلوات.